التخلص من العصبية. اليوم سأقدم لكم قائمة تضم 19 علامة تدل على أنك عصبي، تساعدك على تطوير فهم عميق حقا وإعطائك تعريفا غني جدا لما هو العصاب. هذه الكلمة العصاب تستخدم كثيرا، ولكن ماذا تعني حقا؟ وهذا سؤال جيد جعلني أفكر. بالفعل جعلني أقوم ببعض الأبحاث لأنني أسمع هذه الكلمة كثيرا، لأنه مهم جدا في التطوير الشخصي، لأنه يرتبط مباشرة مع معظم المشاكل التي يعاني منها الناس في الحياة. العصاب هو الشيء الذي يجعلك بائسا في الحياة. كثير من الناس لديهم نوع أو سلوك من العصاب، ويجب أن تكون مهتما جدا بدراسة هذا، لأن هذا هو الشيء الذي يجعل حياتك بائسة. لذا سأقدم لك هنا تعريفا ثريا جدا لمرض العصاب، ستحصل على فهم قوي حقا بنهاية هذا الموضوع عن ما هو وكيف يعمل. ولكن دعنا نبدأ مباشرة نذكر العلامات التي تدل على أنك عصابي. القلق وأفكار الوسواس القهري، أفكار انتحارية والاكتئاب، الغضب وعدم التكيف الاجتماعي، على سبيل المثال أنت خجول جدا أو غير منسجم اجتماعيا، عدم القدرة على العمل لأي سبب مهما كان عذرك، ليس لديك القدرة على إدارة أموالك بشكل صحيح مثل التبذير، أو ربما العكس، ربما تكون بخيلا للغاية. الإدمان بجميع أنواعه، هناك الكثير من أنواع الإدمان، يحتمل أن جميعهم تقريبا مدفوعون بشكل عصبي. الكمال إذا كنت بحاجة إلى القيام بكل شيء بالضبط بالطريقة التي يريدها هو سلوك عصبي. هل لديك النقد المستمر وإلقاء اللوم على الآخرين، خاصة على عائلتي، زوجتك أو أطفالك؟ هذه هي العصابية. الوعظ، هل تخبر الآخرين بكيفية عيش حياتهم، وخاصة ربما الأطفال أو زوجك؟ هذه هي العصابية. أيضا الجدال والعناد، هل تجد نفسك في نقاشات محتدمة مع الناس طوال الوقت، إما على مائدة العشاء أو في العمل مع زملاء العمل؟ هذه واحدة من أكبر علامات العصاب. إذا كنت كاذبا مزمنا ومعتادا، إذا كنت حساس تؤذى بسهولة، هل تجد نفسك مستاء من الناس في كل وقت، أو تنزعج وتؤذى بسهولة من قبل السياسة أو بسبب أحداث العنف في العالم؟ لديك أعداء، هل لديك بعض الأعداء تكره بعض الناس؟ هل تشعر بأنك ضحية؟ هذا ليس بالضحية العادية، هل تشعر وكأنك ضحية في الحياة؟ مثل أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك، لا يمكنك أن تفقد الوزن، لا يمكنك تحسين وضعك. هل أنت انتقامي؟ هل تحب التآمر على الناس عندما يخطئون؟ هل أنت شخص عدمي كما تعتقد الحياة لا معنى لها ولا معنى لها، وأن كل شيء لا معنى له، لأننا جميعا سنموت على أي حال؟ النميمة وعدم وجود روح الدعابة. هل أنت مهووس بالمظهر الجسدي الذي تقوم بفحصه بنفسك في المرآة طوال الوقت؟ هل أنت قلق بشأن عدم وجود شعر، أو ليس لديك نوع الأنف الذي تريده، أو الوجه الذي تريده، أو أنت لست في مستوى الوزن المناسب، أو أي ما تقلق بشأنه؟ إذا من الأشياء المذكورة أعلاه دق بعض الأجراس في حياتك حسن، فذلك يعني أنك عصبي، وأضمن لك أنك كذلك. الآن ما أريد أن أفعله هو أنني أريد البدء في التحدث عن ماهية العصاب الذي يسبب كل هذا، وبدأت في إجراء بعض الأبحاث. درست بعض أعمال إلكسندر لوين، وهو عالم نفسي رائع حقا، وهو خبير ودكتور قام بالكثير من العمل في هذا المجال. سأذكر لك في الواقع بعض المقتطفات المثيرة حقا من بعض أبحاثه. يقول: الفرد العصابي في صراع مع نفسه، يحاول جزء من كيانه التغلب على جزء آخر، يحاول غروره التحكم في جسده، يحاول عقله المنطقي السيطرة على مشاعره. هذا الصراع إلى حد كبير تأثيره هو استنزاف طاقة الشخص وتدمير راحة البال، والعصاب هو صراع داخلي، وتأخذ الشخصية العصابية أشكالا عديدة، لكن جميعها تنطوي على صراع في الفرد بين ما هو عليه وما يعتقد أنه يجب أن يكونه. يقول اقتلاس آخر غير قادر على مواجهة ألمه، والغضب الذي يولده الفرد العصابي يسعى به إلى أن يتغلب على مخاوفه. يسعى منه إلى الاتقاء فوق الآخر الذي يقسم وحدته ويدمر سلامته. يكافح الشخص العصابي للفوز على نفسه، وفي هذا بالطبع يجب أن يفشل. يرى العصابي أن هذا يعني الخضوع لمصير غير مقبول، ولكنه في الواقع رقي إلى قبول الذات، مما يجعل التغيير ممكنا، وهذا قتال لا يمكن الفوز فيه، وكل من ينخرط في النضال سيفشل بشكل رهيب، لكن من خلال قبول هذا الفشل نصبح أحرارا. دعني أقدم لك مقتطفا أخيرا هو حقا مثيرا. العصاب لا يعرف عادة بالخوف، لكن هو عليه يخشى الشخص العصابي أن يفتح قلبه للحب، ويخاف من أن يكون على طبيعته بالكامل في الحياة أو المزيد من الشعور أكثر مما اعتاد المرء عليه، فهو مخيف للشخص لأنه يهدد بسحق غوره لإغراق، تجاوز حدوده وتقويض هويته. يا رجل، إن الجملة الأخيرة مهمة للغاية، يهدد بتقويض غرورك لإغراق حدودك وتقويض هويتك، وهذا هو ما تحتاجه لتعيش حياة كاملة، وهذا هو الشيء الذي تحاول دائما المقاومة بسببه. هذا نوع من وظيفة الأنا. سأعطيك تعريفات أكثر ثراء نقلا عن بعض المصادر الأخرى من وجهات نار متعددة، بحيث يمكنك نوعا ما رؤية تقاطع الجميع. فالنويتيديا قوية جدا، اقتباس رائع حقا أعجبني. وقال هذا أنه يعرف العصابة على أن الشخص يتبع طريقة مشوهة للنظر إلى العالم بدلا من الاهتمام الحقيقي بالعالم، الاهتمام بالعالم كما هو ليس بالشكل الذي تريده. لذلك الشخص العصابي لا يستمر في علاقة حميمة، إنهم يقولون ماذا إذا لم أكن بحاجة إلى أن أكون في علاقة؟ أنا لست بحاجة لأن أكون في علاقة، لماذا أنا أحتاج لأن أكون في علاقة؟ وهذا حقا هو مجرد مثال حقيقي للعصاب. ونحن نقول له يبدو الأمر وكأن حياتك كلها تدار من خلال الاحتياجات وليس من خلال الرغبات الفطرية. هذه رغبة فطرية لا يجب عليك مقاومتها. هذا لا ينطبق على العلاقات الحميمة فقط، هذا ينطبق على كثير من الأشياء في حياتك. تعريف آخر للعصاب يعجبني حقا هو من براد بلاتو، إنه طبيب نفساني ومعالج، ويعرف ذلك بهذه الطريقة. العصاب هو في الأساس رفض لقبول ما يحدث في الوقت الحاضر. العصابي هو الشخص الذي يطلب تلك الحياة باستمرار التي تكون مختلفة عن ما هي عليه الآن. في الأساس هذا مجرد إنكار للواقع. إذن هو العصاب إنه طلب مفرط أن تكون الأشياء مختلفة عما هي عليه في الواقع. يجب أن يكون الواقع بهذه الطريقة، أو ينبغي أن تفعل هذا، أو يجب أن أكسب المزيد من المال، أو لا يجب أن أمرض، أو يجب أن يكون أطفالي أذكياء، يجب أن أحصل على درجات جيدة أو أي شيء آخر في حياتي، ويجب على مديري أن يحترمني، ويجب أن يحبني الناس، ولينبغي أن يتعرض أطفالي للخطر. وهذه أكبر جريمة في الواقع أنت ترتكبها هنا، ليس مجرد إنكار للواقع بل إنكار نفسك، إنكار ذاتك، إنكار هويتك بالفعل، ومحاولة أن تكون شيئا آخر غير ما أنت عليه. هذا يسمى معدل القبول الذاتي، إنه نقص في قبول الذات. والآن أنت تتصرف مثل حارس القواعد مع التأكد من التزام الجميع بكل هذه المطالب. وما حدث هو أنه عندما كنت تكبر كنت قد التقطت كل هذه المطالب وكل هذه القواعد وكل هذه القوانين إلى حد كبير دون وعي، دون أن تكون على علم بذلك. لم تكن تعلم حتى أن لديك خيارا. استوعبت كل هذه الأشياء مثل قطعة الإسفنج لأنك لم تعرف شيء أفضل، والآن أنت تعيش بهذه الطريقة. لكن انظر إلى الشيء الذي لم يخبروك به، هو أن هذا يسلب حريتك، وهذا يجعلك عصابيا للغاية، وفي الواقع هذا غير أخلاقي للغاية. يقول لكن إذا لم يكن هناك أي قواعد فكيف ستكون الحياة؟ كما لو أن هذا التعصب الشديد هو ما تحتاجه للإصلاح. لكن هذا النوع من الأخلاق هي أعلى مستويات الأخلاق، ليس لها قواعد ولا مبادئ ولا قوانين ولا وصايا، ولا يوجد أحد يعاقب على تركها. إنها ورية، إنها تأتي من الداخل، من الوعي ومن الإدراك. الآن الناس كسالى ولديهم عين منخفض، إنهم بحاجة إلى هذه القواعد، ولكنهم يرون أن هذه القواعد صارمة للغاية. لذلك أقول لك إن عصابيتك تأتي بنتائج عكسية حتما على الآخرين وعلى مرارتك. إذا كنت تريد أن تتقدم إلى الأمام، وكنت تريد حقا تطوير نفسك إلى مستويات عالية، وتريد حقا تطوير أخلاقك، وتريد أن تصبح إنسانا لائقا حقا، ابدأ في التخلي عن كل تلك القواعد. مثل ينبغي أن يكون الأطفال بهذه الطريقة، ويجب ألا يكون زوج بهذه الطريقة، وينبغي أن يكون رئيسي في العمل بهذه الطريقة. ومن ثم يمكنك تقديم طلبات لنفسك أيضا، فهذا أمر لا ينبغي أن أفعله، وأنت تعلم أن هذا كان غبيا جدا مني، ولا ينبغي أن أفعل ذلك، لم أكن مسؤولا بما فيه الكفاية. عندما يكون لديك كل هذا في عقلك، هذا فقط يستنزف كل السعادة والمتعة في حياتك. إذا استمريت لفترة كافية في هذا على مدار سنوات، فمن الممكن أن يحولك هذا إلى ضحية دائمة لا تستطيع الحصول على أي شيء في الحياة، أو شخص غاضب ومرير للغاية من العالم كله، أو شخص مكتئب لدرجة أنه يريد إطلاق النار على نفسه. طريقا أخرى للنظر إلى العصاب هي التجنب العاطفي، فهو لا يحب أحد، وهو أيضا لا يخشى الخوف أو الحزن. إلا أن الحياة الحقيقية هي لعبة عاطفية وليست لعبة منطقية، والعقل العلمي هذا هو أعظم نقاط ضعفك. فأنت تتجنب العواطف وتضع المنطق فوق العواطف، لكن في الحقيقة المنطق هو أسفل القائمة، وما يدير حياتك حقا هو العواطف. ولكن ما يفعله الشخص العصابي هو أنه يحاول التحكم في العواطف بالمنطق بنفس الطريقة التي تأخذ بها حصانا ثم تربطه في تروس عربة. والآن تفكر أن العرب تحت السيطرة، لكن هذا حصان برين لا يمكن ترويضه، وهذا يدفعك للجنون بالكامل، وهذا الحصان لا يذهب أبدا إلى أي مكان تريده. لذلك أنت في صراع داخلي، أنت دائما في معركة مع نفسك. وهو سيء حقا هو أنك ربما لا تدرك هذا الأمر، لأن هذا صراع غير واع، وأنت لا تعرف لماذا تكره الحياة، أو لماذا أنت بائس، لماذا أنت محبط، أو لماذا تستمر في الفشل عند الدخول في علاقات جديدة. أو لماذا فشلت في العثور على الرجل المناسب أو العثور على المرأة المناسبة؟ هذا لأن لديك هذه الأشياء العميقة جدا صراعات اللاوعي، ولأنك صارم للغاية مع نظام معتقداتك لا توجد إمكانية لقبول الواقع. وهذا يتطلب التزاما حقيقيا بالرغبة في فهم نفسك لتجد نفس الأصيلة عليك أن تحب نفسك. ترى المشكلة الأساسية في هذا هو نهج الانضباط الذاتي القاسي، وإنك لا تقبل حق النفس لا تحب نفسك، فأنت لست لطيفا أو عطوفا مع نفسك، ومن ثم بالطبع لا يمكنك أن تكون لطيفا أو عطوفا ومحبا للآخرين. والآن قد ترن بعض الأجراس: هل أنا عصبي؟ قد تتساءل عن ذلك، هل كل شخص عصبي؟ ليس كل شخص، الكثير من الناس ولكن ليس الجميع. إذا ما هو الحل؟ حسنا، هذه ليست هي الطريقة الوحيدة لعيش الحياة، هناك بدائل. ما هي؟ هي راحة البال، هو أن تكون سعيدا براحة البال، ليس بما تريده وليس ما تعتقد أنه يجب أن يكون. يجب أن تقبل نفسك تماما كما أنت والواقع تماما كما هو. للحصول على راحة البال فعليك تغيير استراتيجيتك تماما، وهذا أمر مخالف للحدس. السبب الذي يجعل الناس لا يتمتعون براحة البال والسعادة غير بديهي للغاية هو أنهم لا يلتزمون بتطوير وتحسين أنفسهم. كل شيء في صفحتي هذه يتحدث حول كيفية القيام بتحقيق الذات. إذا اتبعت الإرشادات بشكل عام سيجعلك أقل عصبية بمرور الوقت، هذا سيجعلك أكثر تقبلا للواقع وتقبلا لنفسك، لأنك عندما لا تفهم ما هو الواقع لا يمكنك أيضا التوافق معه. عندما لا تفهم ذلك الأصيلة، عندما لا تفهمنا، وعد ذلك ما أقترحه هنا هو أن تقوم ببعض الالتزامات الآن. إذا كنت تشعر أنك سمت من أن تكون عصبيا وتريد تغيير ذلك، قل هذه الكلمات: أنا عصبي، سألتزم باكتشاف جذور عصبية، سألتزم بإسقاط جميع المعتقدات المكتسبة اجتماعيا، وألتزم بحب نفسي وحياتي، ألتزم بالتحسين الذاتي التدريجي، وأخيرا قل هذا معي: وألتزم بعدم الشعور بالعصبية بعد الآن. الآن اكتب أهم 5 سلوكيات عصبية لديك، ثم اسأل نفسك ما هو السبب الجري الذي يحفز هذا السلوك. لا تكتفي بالمستوى السطحي، أريدك أن تكتب تعليقاتك، أريدك أن تشارك هذه المقالات مع صديق، ثم أريدك أن تتحقق وتتابع. لدي الكثير من المحتوى الرائع، أقوم بإصدار منشورات جديدة كل يوم، ولدي معلومات قيمة جدا تحتاجها في حياتك. وإذا بقيت على المسار الصحيح لبضع سنوات، اعلم أنك ستبدأ في رؤية نتائج مذهلة. أنا أحصل على تعليقات من الأصدقاء ومن بعض الناس أنهم باتباع بعض الأشياء التي أقول إنها حقا تعمل حصلوا على تغيير حقيقي في حياتهم للأفضل.